الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. هذا الحديث كنا شرعنا في الكلام على ما يتعلق به في المجلس الماضي، فقلنا لكم إنه احتج به من قال من الفقهاء إن صلاة الجماعة ليست فرضا على الأعيان، وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء. الجمهور المالكية والحنفية والشافعية ذهبوا إلى أن صلاة الجماعة ليست فرضا على الأعيان. قال البشار رحمه الله: وسنة إقامة الجماعة بفرضنا ووجبت بالجمعة، وجبت الجمعة وما عدا ذلك فهي سنة. وذهب الحنابلة والظاهرية إلى أنها واجبة على الأعيان، زاد الظاهرية أنها شرط صحة، يعني من قدر على الصلاة في المسجد جماعة ثم لم يصلي فيه فلا صلاة له، صلاته باطلة. الحنابلة يقولون هي فرض عليه، لكنهم لا يجعلونها شرط صحة، فهم يوافقون الظاهرية في كونها فرضا على كل مكلف، يعني على كل مكلف ذكر ممن يجب أن يحضر التفصيل المعروف. والظاهرية يزيدون كونها شرط صحة. الجمهور من المالكية والشافعية يقولون هي ليست هي فرضا، مالكيتي من المالكية والشافعية والحنفية يقولون هي ليست فرضا على الأعيان، لكنهم يختلفون، فمنهم من يرى أنها فرض كفاية، ومنهم من يرى أنها سنة مؤكدة. وبكل قال المالكية، منهم من قال هي سنة مؤكدة، ومنهم من قال هي فرض كفاية، والجامع أنهم يقولون ليست فرضا على الأعيان. الجمهور يستدلون بهذا الحديث، من أدلتهم هذا الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، وفي رواية في حديث آخر ب25 درجة، وفي آخر ب25 جزءا. والدليل من هذا الحديث، وجه الاستدلال به على هذا أمران اثنان. الأمر الأول، قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضل بين صلاة الجماعة وصلاة الفذ، ولو لم تكن صلاة الفذ مجزئة لما صحت المفاضلة أصلا بينهما، لأن المفاضلة لا تكون بين صلاة الجماعة وما ليس بصلاة أصلا، إذن لابد أن تكون مجزئة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، قالوا جعل النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الجماعة 27 درجة زائدة على صلاة الفذ، هذا فيه إثبات درجة واحدة لصلاة الفذ، فقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الفذ درجة واحدة من الفضيلة. لماذا؟ أنتم تعلمون أنه في الرياضيات تدرسون هذا، الضرب في صفر ينتج صفرا دائما، لكن إذا أثبتت لهذا المفضول درجة واحدة صح أن تفاضل عليه، صح أن تثبت للذي هو فوقه ما شئت من الدرجات. وقالوا لأن المفاضلة لا تكون إلا بين شيئين مشتركين في معنى، وأحد الشيئين فاضل الآخر في ذلك المعنى. عندما تقول مثلا فلان بكر أطول من زيد، زيد طويل أم قصير؟ عندما تقول بكر أطول من زيد، زيد طويل أم قصير؟ لا، ما يمكنش يكون قصير، لأنه نحن إذا واحد عندنا متر ونص والآخر متران، متر ونص في عرف الناس ليس طويلا، فلا يقال فلان أطول من فلان، لكن يقال فلان طويل فلان قصير. لكن عندما نقول فلان أطول من فلان معناه أن كلاهما طويل، لكن هذا أطول من هذا، هذا رجح في ذلك المعنى المشترك بينهما. عندما تقول فلان أقوى من فلان، قد أثبت لهما معا قوة، اشتركا معا في هذا المعنى. إذا كان هذا ضعيفا يعني لا يمكنك أن تقول هذا أقوى، كأنك نسمع بقول المتنبي: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل هذا السيف أنضى من العصا؟ ما أنت لا تمدحه بل تنقص قدره. قالوا إذن المفاضلة لا بد، المفاضلة بين شيئين لا بد أن يكون الشيئان مشتركين في معنى. هذا المعنى عندنا هو الفضيلة، لكن صلاة الجماعة رجحت في الفضيلة على صلاة الفرد. المخالف لنا أجاب عن هذا، قال: قد ترد المفاضلة بين شيئين وليس بينهما اشتراك أصلا. قالوا: ألم تسمعوا قول الله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا؟ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، خير يعني أخيار مستقرا. أخيار مستقرا ممن؟ من أصحاب النار سأل الله العافية. هل معنى هذا عندما نقول أخيار، هل معنى هذا أن أصحاب الجنة وأصحاب النار اشتركا في الخيرية، في خيرية المستقر، ورجح أصحاب الجنة على أصحاب النار؟ لا، إنما أصحاب النار لا، ليس في مستقرهم خير أصلا، ومع ذلك قال ربنا خير مستقرا فضلا وأحسن مقيلا. هل في مقيل أهل النار حسن قط؟ لا. فأتت هنا المشاركة، المفاضلة بين شيئين ليس بينهما اشتراك أصلا. واضح هذا؟ قلنا لهم: نعم، هذا تثبته اللغة العرب وتحتمله، لكننا نمنعه في هذا الحديث. يعني لما ذكرنا نحن، لما قلنا إن المفاضلة لا بد أن تكون بين شيئين اشتركا في المعنى، قالوا: لا، هذا الذي تقول تزعمون أنه لا بد، ها هو القرآن أتى بهذا الذي سمعته. قلنا: نعم، نوافقكم، لكن نحن نقول إن هذا الذي ذهبتم إليه نمنعه في هذا الحديث، ونقول إن الحديث هنا المفاضلة فيه على بابها، وإن الصلاتين مشتركتان في الفضل. قالوا: كيف ادعيتم هذا؟ كيف زعمتم؟ قلنا لهم: لأنه ذكر العدد في المفاضلة، فلما ذكر العدد دلت على أن المفاضلة فيه على بابها، وأن هذه لها فضيلة وتلك لها 27. قالوا: سلمنا هذا، سلمناه، لكن نقول إن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ إذا كان هذا الفذ معذورا عن حضورها، حينئذ تفضل، أما إذا لم يكن معذورا فلا. قلنا لهم: هذا أيضا فيه تعسف. لماذا؟ لأن المعذور، هذا المعذور المريض أو كذا، ما المعذور عن حضور المسجد ومن دأبه حضوره، فإنه وإن لم يحضر فإن له أجر الجماعة كاملا، وإن صلى في بيته على فراشه. ومن أين أخذنا هذا؟ أخذناه مما رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. استدللنا أيضا عن المالكية والجمهور بما روى الإمام أحمد في مسنده والنسائي في نساء في سننه عن محجر الديلي رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحجن في مجلسه، يعني لم يصلي، محجن جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأذن بالصلاة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ثم رجع ومحجن في موضعه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ فقال له محجن: بلى يا رسول الله، ولكني قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت في أهلك. هل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن صلته مع أهله؟ لو كانت واجبة لا أنكرها عليه، لو كانت واجبة لا أمره بأن يعيدها، لكنه لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر، وإنما يعني دعاه وندبه إلى أن يعيدها مع الناس. وهذا يقول به الفقهاء ونحن نقول به أيضا أن من صلى منفردا فإنه يستحب له أن يعيدها مع الجماعة لتحصيل فضل الجماعة. استدللنا أيضا بما رواه الإمام بما رواه أبو داود والنسائي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، فأثبت لصلاته وحده زكاة. لما قال صلاته مع الرجل أزكى من صلاته وحده فإن صلاته وحده زاكية، لكن صلاته مع الرجل أزكى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: صلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل الذي بين صلاة الرجل وحده مع صلاته في جماعة كالفضل الذي بين صلاته في جماعة كثيرة وصلاته في جماعة قليلة، فدل هذا على أن الجماعة ليست واجبة. استدللنا أيضا بما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ قلنا هذا دليل على أن صلاة الجماعة ليست واجبة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى المصلي معه المتيم معه جماعة سماه متصدقا. وهل الصدقة واجبة؟ فلما لم تكن الصدقة واجبة دل هذا على أن صلاة الجماعة ليست واجبة. استدللنا أيضا بما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. ولو كانت الصلاة في جماعة واجبة لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عنها لأجل الأكل. ومثله أيضا في الدلالة ما رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. ومثله في الدلالة أيضا ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع عشاؤكم فابدأوا به قبل الصلاة ولا يعجل عنه حتى يفرغ منه. وهذه نصوص في غاية الدلالة على المراد. وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يوضع له الطعام فتقام الصلاة فلا يقوم إليها وإنه لا يسمع قراءة الإمام ولا يعجل عن عشائه. وروى الشيخان استدللنا أيضا بما روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. ولو كان صلاة الجماعة واجبة لمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ما يحول بينهم وبين إتيان الواجب. فهذه جملة ما استدل به المالكية والجمهور على أن صلاة الجماعة ليست فرضا على الأعيان. أما الحنابلة ومن وافقهم فإنهم استدلوا أيضا بأدلة، منها ما رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: هذا ظاهر في أنه يجب عليه أن يجيب النداء. قلنا في الجواب عن هذا الاستدلال إننا نقول: لا صلاة له، أي لا صلاة له كاملة، ولا نقول إنه لا صلاة له أصلا. ولماذا قدرنا هذا التقدير؟ لأنه لا، هنا لابد من تقدير، إما أن تقدر لا صلاة له ابتداء حقا صدقا يعني أصالة، أو لا صلاة له كاملة. لماذا نحن قدرنا لا صلاة له كاملة؟ لنجمع هذا الحديث مع الأحاديث التي استدل بها المالكية والجمهور، لأنه إذا حملنا على أنه لا صلاة له يعني أن صلاته تبطل، يشكل علينا كل الأحاديث التي ذكرنا. استدلوا أيضا بما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. لكن هذا حديث ضعيف، المحدثون لا يصححونه. نحن نقول على فرض صحته فإنه لا يدل على ما ذهبوا إليه. كيف؟ هو لأنه صلى الله عليه وسلم إن صح عنه لم يصرح في الحديث بأنه لم يصرح فيه بذكر الجماعة. هو الحديث فيه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هل فيه تصريح بجماعة؟ معنى هذا لو فرض أن إنسانا جار وهو يعني أن جارا لمسجد دأبه أنه يأتي المسجد بعد فراغ المصلين من الصلاة ثم يصلي فيه، هل يتناول الحديث أم لا يتناوله؟ يتناوله. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وهو يصلي في جار للمسجد يصلي في المسجد لكنه لا يصلي فيه جماعة، وليس الحديث يعني يشكل عليه. لكن لو قلنا إن هذا الحديث خرج مخرج الغالب، وأن الغالب على من يأتي المسجد أنه يصلي فيه جماعة، قلنا لا دليل فيه أيضا. لماذا؟ لأنه فيه لا صلاة لجار المسجد، حينئذ يكون الحكم مسلطا على جار المسجد فقط، هذا الذي يجب عليه صلاة الجماعة في المسجد. أما البعيد عن المسجد الذي ليس بجار له هل يتناوله؟ لا يتناوله. استدلوا أيضا بما رواه أبو داود عن ابن عباس، هو رواية أخرى للحديث الذي ذكرناه لابن عباس، لكن الرواية الأولى رواية ابن ماجه رواية محتملة، أما الرواية هذه فإنها رواية ضائعة. روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر، قالوا: ما العذر؟ قال: مرض أو سفر لم تقبل منه الصلاة التي صلى. وهذا أيضا صريح في الوجوب، لكن هذا مشكل يستدل به الحنابلة، لكن هذا يدل على الشرطية ولا يدل على الوجوب فقط، والحنابلة لا يقولون بالشرطية، الذين يقولون بالشرطية هم الظاهرية، هذا الحديث متسق مع ما ذهبوا إليه. الحنابلة يقولون صلاة الجماعة واجبة ليست شرطا في صحتها، هذا الحديث يدل على أنها شرط ولا لا؟ لم تقبل منه الصلاة التي صلى، معنى أنه شرط صحتي في صلاتي أن يأتي المسجد إلا من عذر، وهم لا يقولون بالشرطية. فما أجابوه عن عما نلزمهم به من الشرطية نجيبه نحن عما يلزمون به من الوجوب. ما ينفصلون عن هذا الحديث به من الكلام ننفصل عنه من الكلام، هم لا يقولون بالشرطية نحن لا نقول بالوجوب، فما انفصلوا عنه من الشرطية ننفصل عنه نحن من الوجوب. يعني نؤوله على التأويل الأول على رواية أبي داود فنقول لا صلاة له كاملة، هذا متعين. استدل أيضا بما رواه أبو داود والحاكم عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجد لك رخصة. قالوا: فإن كان الأعمى لا رخصة له فالبصير أولى أن لا تكون له رخصة. قلنا: هذا الحديث أيضا الاستدلال به على وجوب صلاة الجماعة في المسجد فيه إشكال. لماذا؟ هم من الفقهاء من يرى أن هذا الحديث كان في أول الإسلام أول الهجرة، لما كانوا ملزمين بالتكاثف والتناصر والتكاثر. لكن هذا الجواب يعني جواب غير ناهض، لأنه احتمال، وما احتملته أنت مخالفك يمكن أن يحتمل عكسه، وليس أحد الاحتمالين أرجح من الآخر. لكننا نقول هذا الحديث المراد به الجمعة، عندما قال له فهل تجد لي من رخصة، نزعم أنه يسأل الرخصة عن حضور الجمعة لا عن شهود الصلوات الخمس. من أين جئنا بها؟ من أين لنا هذا التأويل؟ قلنا إنما أولناه أن المراد به صلاة الجمعة، لأن الإجماع منعقد على أن الأعمى يرخص له في عدم حضور الصلوات الخمس في المسجد. هذا إجماع أن الأعمى ليس يجب عليه أن يصلي الصلوات في المسجد. فإذا لا يمكنك أن تستدل بهذا الحديث على وجوب الصلاة في المسجد ثم تخرج الأعمى وهو يتناول الأعمى تناولا أصليا. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأعمى لا أجد لك رخصة، وأنت تجمع معي على أن الأعمى ليس عليه أن يصلي في المسجد. فإذا هذا الحديث قطعا لا يمكنك أن تستدل به على هذا. فذلك قلنا نحن إن المقصود به الجمعة، على أننا في المذهب المالكي نرى أن الأعمى الذي لا قائد له ولا يهتدي بنفسه يمكنه التخلف عن الجمعة أيضا، وهي ونحن نراها فرض عين، نحن نراها فرض عين. ذلك بشار يقول في من يباح له التخلف الجمعة، ومثله الأعمى الذي لا يقتدي بنفسه ولم يجد من قائد. واستدلوا أيضا بما رأوا الشيخان وسيأتي في الموطأ، وهو من أقوى أدلته، بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو علم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، وفي رواية الموطأ عظما سمينا، أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. قالوا فقد هدد النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت على من تخلف عن الصلاة. وهل يحرق النبي صلى الله عليه وسلم بيوتا على قوم تخلفوا عن شيء يجوز لهم أن يتخلفوا عنه؟ يمكن هذا؟ قالوا إنه لا يحرق عليهم بيوتهم إلا لما تخلفوا ولا يسعهم التخلف ويجب الشهود. ونحن قلنا على رسلكم. أجاب بعض العلماء قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم هدد ولم يفعل، هل حرق، إنما هم ولم يفعل، قالوا هذا دليل عدم الوجوب. أجاب بعض العلماء قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم هدد ولم يفعل، هل حرق، إنما هم ولم يفعل، قالوا هذا دليل عدم الوجوب لأنه لم يفعل. وهذا الجواب في الواقع في غاية الضعف، ضعيف جدا. لماذا؟ لأننا نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، لماذا؟ احتمال أنه لم يفعل لأن في تلك البيوت من لا تجب عليه الصلاة في الجماعة من النساء والذرية، وهذا قد أتى في حديث لولا النساء والذرية، لهذا لم يحرق، لا لأنها غير واجبة. لكن الجواب الذي يقال هو أن الذين توعدوا بالتحريق هم المنافقون الذين كانوا يزهدون في الصلاة عن رسول خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرغبون عنها تكذيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبخلا بتصديقه، وهذا إما كفر وإما نفاق. لماذا قلنا إن المتوعد هنا المنافقون؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف المتخلفين هنا بأوصاف لا يمكن انطباقها على الصحابة. وصفهم بأن أحدهم لو يجد الشيء الخسيس الحقير الذي لا قدر له، لو علم أنه يجده في المسجد لأتاه لشهد الصلاة، ولكنه إذ يعلم أنه لا يجد في المسجد شيئا وإنما هو هي الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يأتيها. قال صلى الله عليه وسلم: لو لو لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا أو عظما سمينا حمى أو مرماتين حسنتين، المرماة إما حديدة وإما لعبة، يعني خسيس مأكول أو خسيس ملعوب به، لحضرها، ولكنها لما كانت الصلاة فقط لا يشهدها. أهذه أوصاف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أم هي أوصاف المنافقين؟ وهذا قلنا إن المتوعدين هنا هم المنافقون. يدلكم على هذا أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافقون، معلوم النفاق. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكيف كانوا؟ الذي يعجز منهم، الذي يضعف عن الصلاة وعن المجيء، يذهب إلى مسجد يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف، فهذه حالهم. إذن لهذا قلنا إن هذا هؤلاء المتوعدين هم المنافقون، وليسوا، فليس الحديث على إطلاقه. إذن ثم هذا الحديث هو يحمل في نفسه أمارة عدم الوجوب، لأن إذا خالف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المتخلفين ليحرق عليهم بيوتهم أيشهدوا صلاة الجماعة؟ لا يشهدها. هل لو كانت واجبة أكان يتركها؟ لا يتركها، فلما تركها ليحرق دل على عدم وجوبها. أجاب المخالف قالوا: لا، هذا الذي تقولون قد يترك الواجب. هم يقرون معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خالف إلى قوم أولئك ليحرق عليهم بيوتهم فقد ترك واجبا، يعني على قولهم قالوا قد يترك الواجب لما هو أوجب منه. قلنا لهم: هذا فيه إشكال من جهتين، هذا الحكم عندكم مبني على مقدمتين لا نراهما ثابتتين، وأنتم تحتاجون إثباتهما لتقولوا ترك الواجب لما هو أوجب منه سائر. ما هما المقدمتان؟ أن تثبت أولا أن تحريق البيوت واجب، وأن لك، ثم المقدمة الثانية أن تثبت أنه أوجب من الصلاة في المسجد، وهذه أيضا تشكل عليه. وثم نحن نتنزل فنقول: نعم تحريق البيوت عليهم واجب، نعم تحريق الوجوب البيوت عليهم أوجب من الصلاة في المسجد. ألم يكن متأتيا الجمع بينهما فيصلي ثم يخالف ويحرق عليهم؟ لأن من يتخلف عن الصلاة فقد عرف. فلهذا قلنا إن هذا الحديث لا دليل فيه. استدلوا أيضا بقول ربنا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، إلى آخر الآية التي فيها تعليم صلاة الخوف. قالوا: إذا وجبت الجماعة في حال الخوف فهي أوجب في حال الأمن. قلنا لهم: هذا أيضا لا دليل فيه. لماذا؟ لأن هذه الآية فيها تعليم لصلاة الخوف، وليس فيها إيجابا، وليس فيها إيجاب لصلاة الجماعة في المسجد. كيف؟ قلنا: لأن صلاة الخوف الأصون فيها لمهاجر المسلمين، الأحفظ لنفوس المسلمين، هو أن تصلى جماعة على تلك الصفة التي بينت. لأنه لو صليت فرادى، صلاة الخوف لو صليت فرادى لاشتغل كل إنسان بنفسه، وحينئذ يكون سهلا على الكفار أن يسطوا بالمسلمين وأن يصطدموهم. ولو صلوها جماعة واحدة جميعا لكانوا عليهم أقدر. فلذلك أرشدهم ربنا إلى أن طائفة تصلي وطائفة تحرس، فإذا انتهت تلك التي تصلي من صلاتها قامت هي لتحرس، وجاءت التي كانت تحرس لتصلي، وهذا أصون لهم وأحفظ، وليس في هذا وليس فيه إيجاب لصلاة الجماعة على الأعيان. واستدلوا أيضا بآثار عن الصحابة، من أشهرها ما رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: